وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في شأن هذه السورة وفي حالته عليه الصلاة والسلام عندما أكرمه الله جل وعلا ورحمه بأن أعطاه علامة على قرب أجله. ففي حديث عائشة في الصحيحين أنه عليه السلام عندما نزلت هذه السورة سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح تقول ما صلى صلاة بعد أن أنزلت عليه هذه السورة إلا قال سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي اللفظ الآخر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي الألفاظ الأخرى سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وفي لفظ الآخر سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وكلها بمعنى، وهي كما قالت رضي الله عنها يتأول القرآن أي يعمل به. فمن معاني التأويل من معانيها التفسير، أول الآية بمعنى فسرها، وأيضا من معانيه العمل بذلك بهذا الشيء. فهي تخبر أنه عليه الصلاة والسلام لما أمره الله سبحانه وتعالى بعد أن جعل له كما جاء في الرواية الأخرى أنه عليه السلام يقول إن الله جعل لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلت ذلك، وهي إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح فتح مكة والنصر. وبعض أهل العلم يقول ليس المقصود فتح مكة بالذات بل عامة الفتوحات وعامة النصر، وإذا رأيت الأفواج من الناس يدخلون الإسلام، وهذا حدث بعد فتح مكة. فبعد فتح مكة عندما فتحت مكة واستولى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، العرب أذعنت وقالوا ما دام استطاع محمد أن يهيمن ويسيطر على أهل مكة التي امتنعت من الفيل فهذا دليل على صدقه. فجاءوا من أقصى أقاصي الجزيرة من اليمن وغيرها وأسلموا. فهذا يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وكانت السنة التاسعة تسمى أو العاشرة سنة الوفود، كانت وفود العرب تتوالى آتية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنة مسلمة مستسلمة. فهو عليه السلام لما رأى هذه الآيات ثم نزلت هذه السورة وفيها كما قلت وكما جاء في الخبر علامة على دنو أجله عليه الصلاة والسلام، فهي بمعنى قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففيها دلالة واضحة على قرب أجله عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى وجهه هذا التوجيه الكريم العظيم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذا من الازدياد من الخيرات. ولذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول بعد أن نزلت عليه هذه السورة ما كان يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا وهو يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك أتوب إليك. يكثر من قولها ومن الثناء على الله سبحانه وتعالى بهذا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت له علامة بدنو أجله إكراما من الله له ورحمة به، فنحن هل لنا علامات؟ ما من علامات إلا من من الله عليهم بكرامة من الكرامات. فهناك من أهل العلم من أهل الزهد والفضل قد يرون علامات وإما منامات أو ما إلى ذلك تدل على دنو أجلهم، وهذا إكرام من الله للعبد. لكن عامة الناس أمثالنا ما هناك علامات، أنت معرض للأجل في كل لحظة، إذن ينبغي لك أن تبادر وتفترض أن أجلك قريب، تفترض أنه قريب وتبادر إلى الخيرات والمسارعة والإكثار منها. وإذا لم يكن ذلك فأضعف الإيمان أن تتفقد نفسك إذا كان هناك تقصير تفريط معاصي، تفترض أنك ربما يكون أجلك أشهر معدودة أيام معدودة أو ساعات معدودة، فتكف عما أنت فيه، تكف عما أنت فيه، هذا أضعف الإيمان. وإلا فأولى من هذا ذا كله أن تكف وتضاعف، تضاعف من من من العمل في الخيرات والمسارعة إليها، فقد تكون هي آخر أيامك في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، وأن يجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمه.